بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو في وجوب موالاة المؤمنين وما بعده، بدءا من الصفحة ذات الرقم 54 بعد 300. لكن قبل الدخول في عرض الموضوع، بقي في سؤال قدم بالأمس. يا أخي لا تصور، بارك الله فيك، لا تصور. قدم في الأمس سؤال في آخر، يعني أجبت على بعضه وبعضه لم يعني يحضرني الجواب. يقول: إذا كان خادم الحرمين حفظه الله ولي الأمر في هذا الزمان، شوف يعني السؤال صاغه بحسب أسلوبه هو، فما حكم الرؤساء الموجودين في الدول العربية؟ هل خرجوا عليه مع العلم أن خادم الحرمين لم يبايعه إلا أهل السعودية؟ طبعا خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله وأيده بنصره هو إمام المسلمين، لأن الإمام في الحرم، في المسجد النبوي وفي الحرم، لا يؤم فيه إلا من عينه هو، فهو الإمام الأعظم لا شك، وفي قبلة المسلمين التي يستقبلونها أهل القبلة كلهم يستقبلون، أي نعم، هذه البنية التي يخدمها، فهو بهذا الاعتبار هو إمام المسلمين وفقه الله. أما الرؤساء الموجودين في الدول العربية فما منهم واحد بويع على الكتاب والسنة، إنما بويع على الدستور، على قوانين، على سياسة دنيوية. والسياسة كما هو معلوم تنقسم إلى أقسام: سياسة شيطانية، وسياسة شرعية، وسياسة دنيوية. فسياستهم دنيوية إذا أحسنوا، لأنه ليس واحد منهم بويع على الكتاب والسنة إلا خادم الحرمين في هذه البلاد بويع على الكتاب والسنة. إنما يعني العقد الذي بينهم وبين شعوبهم يخضع لنظرية العقد، مصالح مشتركة، ويدخل تحت مفهوم السياسة الدنيوية. للشعوب حقوق ولهم حقوق حتى يتموا هذا العقد الذي بينهم في السياسة الدنيوية، مصالح مشتركة. أنا قلت بالأمس هؤلاء الرؤساء لم ينازعوا ولي الأمر في هذه البلاد، بل هنأوه، ورئيس أكبر دولة يأتي هو. أين على كل حال، قد يكون هناك مصالح مشتركة، قد يكون هناك بعض السياسات، لكن هذا فعل طيب، لأن بعض الذين يتولون الرؤساء الآخر هم الذين يذهبون إلى أمريكا، وأما العكس حصل. وعندما حان وقت الصلاة تركه وذهب يصلي العصر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهذا رسالة لها مدلولها. أقول يعني إن الرؤساء هؤلاء هم لم ينازعوه بل هنأوه ويعني سألوا له الله سألوا الله له التوفيق، فبهذا الاعتبار لم يخرجوا عليه. اعتبار آخر لا يلزمه أن يدخل بقية المسلمين تحت طاعته، هذا ليس لازما عليه ما دام أقام لهم نواة وحدة المسلمين وهي المتمثلة في وحدة المملكة العربية السعودية، تقام فيها الحدود وتقام فيها شعائر الإسلام كما هو معروف، ولله الحمد الاستقرار والأمن والأمان في هذه البلاد لا مثيل له في بلاد أخرى ولا بديل أحسن منه، فنحمد الله ونشكره. على كل حال هؤلاء الرؤساء لم ينازعوه، وليس لزاما عليه أن يلزمهم في الدخول تحت طاعته، لا يلزمه أن يطلب من المسلمين الآخرين أن يدخلوا تحت طاعته، بل يقتفي سنة الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي يعني تنازل عن الأمر لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهم أجمعين، ولم يقاتل حتى ينضم بقية المسلمين إلى ولايته، يعني زاد على ذلك بأن تنازل عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، وتحقق فيه مدحة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، سماهما مؤمنين كلهم، لكن سوء الفهم حصل. أي نعم، سوء الفهم يحصل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كما في سورة الحجرات. طبعا يقول خادم الحرمين لم يبايعوا إلا أهل السعودية، لا يلزم أن جميع المسلمين يبايعونه حتى يكون إمام المسلمين، بل إذا اكتفينا إذا تذكرنا سنة عمر حينما أوصى بالأمر إلى ستة، والستة جعل ثلاثة منهم أمرهم إلى ثلاثة، والثلاثة الباقين يعني طلب منهم عبد الرحمن بن عوف من أحد الاثنين أن يخلع نفسه، وله مقابل ذلك أن يولي أفضل الباقيين في نفسه، فأصبحت بيد واحد، أسكت الشيخان، وعبد الرحمن بن عوف خرج منها وعلى أن يولي أفضل الباقيين في نفسه، فاستشار وما وجد من المسلمين إلا أنهم يفضلون عثمان، فبايع عثمان، ولزم علي أن يبايع، ولزم أهل الدار الستة أن يبايعوا، ولزم بقية المسلمين أن يبايعوا، يعني من غير اختيار ومن غير انتخابات ومن غير صناديق، فهذه البيعة الشرعية على الكتاب والسنة. حتى لو لم يبايعه، إذا بايعه أهل الحل والعقد وانعقدت بيعته على الكتاب والسنة فهي بيعة شرعية لا يجوز نقضها، والذين يخرجون عليهم الذين يريدون نقضها ويحاربونه، أي نعم، داخل سلطانه وداخل يعني المكان الذي استقر فيه حكمه. فأرجو أن صاحب السؤال يعني أن يكون قد فهم، والسؤال يحتاج إلى تحرير أيضا، لكن هذا ما أحببت أن أبينه ورأيته لازما في إتمام الجواب. نعود إلى موضوعنا. نعم، نحن وقفنا على موالاة المؤمنين، وجوب موالاة المؤمنين في شرح العقيدة الطحاوية. الشيخ فهد يعني إذا حضر نكر إليه القراءة، يعني على كل حال بتنازل من حسام فهذا طيب. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، هذا كلام يعني الإمام الطحاوي. الشارح وش يقول؟ قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء يعني العلماء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بها يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. نعم. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه الضابط أنه ما منهم أحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد له عذر. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإلا لو اعتقد أن النبي قال لا يسعه المخالفة. نعم. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، أي أو يعني ما يعتقد أن النبي أراد تلك المسألة التي خالف فيها يعني بقوله. أي نعم. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. أي نعم، أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لأن بعض الصوفية من شطح يقول إن الولي بدرجة فوق النبي. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. وإلا فأهل الاتحادية، من هم الاتحادية؟ يعني ما من هم الاتحادية؟ الاتحاد ووحدة الوجود، وحدة الوجود والحلولية متقاربة. الحلولية والاتحادية وأهل وحدة الوجود يعني الفاظ متقاربة. الاتحادية وجهلة المتصوفة، هؤلاء يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت، يعني ما في فرق بين الرب والمربوب، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقولون الولي قد يفضل النبي. أما أهل وحدة الوجود فهم يقولون الوجود واحد، الوجود واحد. أي نعم، نظروا إلى وحدة الوجود بالنوع وغفلوا عن الفرق بين أعيانه. وجود وحدة هو واحد بنوعه، نعم، مختلف بأعيانه. فلا شك أن عين الرب ليست هي عين المربوب. الرب عز وجل متصف بصفات تميزه وتجعله مباينا لمخلوقاته سبحانه وتعالى بصفات الكمال. وأما أهل الحلول فإذا كان حلول النصارى فهو أخف من حلول بعض المتصوفة. بعض المتصوفة يعتقدون الحلول في كل شيء في مشايخهم، والنصارى لا يعتقدون الحلول إلا في عيسى، فهم يعني شر، هو كله شر لكن شر أهون من شر. أي نعم. والحق أن الله عز وجل واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله الصفات العلى لا مثيل له، وله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء لا شريك له في فعله، وله على عباده استحقاق لا ند له في ذلك. يجب أن يعتقد هذا حتى يخلص المعتقد من الاتحاد والحلول والوحدة، وحدة الوجود. نعم. قال: وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو الشرعي إلا ليطاع، لا من العاقبة أو للتعليل، بإذن الله الشرعي. نعم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى أن قال، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ويسلموا تسليما. نعم. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ما أحسن هذا الكلام. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. أي نعم. ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه لغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من القول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء.

لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. يعني الولي قاتله الله. نعم. فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه، إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. قبحه الله. نعم. فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فجعل نفسه أعلى فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر، ومنه ما يظهر. فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجري عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. أي نعم، الصحيح عدم قبول توبة المرتد، لكن إذا كان المشرك إذا تاب تقبل توبته، فالمرتد إذا تاب قبل أن يقدر عليه تقبل. أي نعم. أما إذا بعد ما يقبل عليه يتوب، هذه فيها أي نعم قد لا نعم، يعني في حسب ما يرى ولي الأمر. نعم. الآن ثبوت كرامات الأولياء ما أدري يعني. نعم، معنا وقت. قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات. نعم، هذا هو التسمية الصحيحة، المعجزة الخارق العادة، وتسمى الآية. أي نعم، لأنها معجزة بمعنى أنها أن الإنس لا يأتون، تعجز الإنس لا يأتون بمثلها، وكذلك الجن لا يأتون بمثلها، وكذلك الملائكة لا يأتون بمثلها، جميع المخلوقات لا تأتي بمثلها، وإنما هي من عادة الله، من سنة الله، فهي آية على صدق يعني من جرت على يديه، كرامة للولي وامتداد لمعجزة النبي، وإذا جرت على يد الولي فهي كرامة للولي بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واضح الله إن شاء الله. نعم، يسمونها الآيات. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. العلم والقدرة والغنى، هذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. نعم. فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاث بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. شوف القدر، نفي الغنى بقول لا أقول لكم عندي خزائن الله، نفي الغنى ونفي علم الغيب ولا أعلم الغيب، نفي القدرة ولا أقول لكم إني ملك، لأن الملك أعطاه الله قدرة يعني خارقة للعادة، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم. وكذلك قال نوح عليه السلام، فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أول رسول بعثه الله بالمعنى الخاص، أول رسول بالمعنى الخاص بعثه الله إلى قوم مخالفين من أهل الأرض. نعم. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب. أي نعم، خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم تبرأوا من هذه الثلاث كلهم. نعم، تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أي نعم. وتارة بالتأثير كقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. نعم، الثلاثة ما تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد. بلعام بن باعورة ايش يقول في الحاشية؟ قال بلعام بن باعورة كان من عباد بني إسرائيل لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، رجاه قومه أن يدعو على موسى وقومه فاستجاب بعد إلحاح فسلخه الله مما كان عليه. راجع كتب التفسير هنا واختصر من حاله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام ابن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخارق يعني سلخ منها اجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو نقص علم أو غلبة حال سكر ونحوه أو عجز أو ضرورة. نعم. فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة،

ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كونية أو شرعية؟ الكونية هي واقعة ولا بد، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. أما الشرعية فهي التي شرعها لعباده، قد يفعلونها وقد لا يفعلونها، مثل القرآن، مثل الأمر والنهي الشرعي الإسلامي، قد يسلمون وقد لا يسلمون. أي نعم، وقد تكلم بها بس كلام شرعي. أما كلامه الكوني فإذا قال أي نعم كن فيكون. أي نعم. نعم يا شيخ. ها، امتداد لمعجزات النبي، هي امتداد لمعجزة النبي على قدر اتباع الولي للنبي، يجري على يديه من الخوارق إنهم بقدر اتباعه للنبي، وهي امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فها لا مات على كل حال، هي هو تابع، الولي تابع. أي نعم. بعكس قول ابن عربي أن يعني الولي فوق النبي. الله المستعان. يقول ذكر أحد الصوفية، زين تقول أحد الصوفية، على كل حال تحاكم عليه قبل ما تسأل، أنه ينبغي على المسلم إن أراد الخشوع في الصلاة يتخيل أحد الصالحين، شيء حسين يعبده، يعني أي صورة صورته في الصلاة، فهل هذا جائز؟ لا يا أخي، إلا إذا أراد الخشوع في الصلاة يشتغل بصلاته، يشتغل بصلاته ويستذكر أحكامها يعني خطوة خطوة، فيحصل له الخشوع إن شاء الله، وإذا ورد عليه وارد يرده. نعم. نعم. اقرب اقرب اقرب واجد كلامك علشان أشوف إيش تسأل عنه. بس أمس أنا بقول أن علي رضي الله عنه خطب على منبر الكوفة وقال لا أحد أو لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. نعم، أنا قلته أمس وأقوله اليوم وأقوله بعد اليوم، وأسأل الله الثبات. ها، معنى ذلك لا، ما هو دليل، لأن علي بايع عثمان رضي الله عنه، علي بايع عثمان، وله بدليل على أنه يرى في نفسه. على كل حال إنما هو بايع عثمان وفضل عثمان بالخلافة ولم يخرج عليه. طيب خلاص، انتهى السؤال هذا، انتهى. طيب هات السؤال الثاني. فرق بين الصوفية وأهل السنة. أهل السنة الذين يتبعون الكتاب والسنة ويتعبدون لله بالدليل. أي نعم. والصوفية من وافق الكتاب والسنة، حتى لو سمي يعني أو نسب إلى الصوفية فهو خطأ في النسبة، لكن لا يضرهم ذلك. يعني الجنيد هو من أئمة الصوفية، لكنه يقول إن يعني أمرنا مقيد بالكتاب والسنة، فإذا خالفنا الكتاب والسنة فلا يعني عبرة لحالنا، أو كما قال رحمه الله. وفي الصوفية من هو شاطح، وفي الصوفية من هو معتدل. أصل لفظ الصوفية مخترع، ليس موجود في القرآن مدحه ولا ذمه، هذا صحيح، ولا موجود في السنة مدح لفظ الصوفية ولا ذمها. أنت معي في هذا؟ إنما هو اخترع بعد، يعني تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن الصوفية وأنصف، وقال يعني إن أصلها من يعني دويرة في العراق يلبسون الصوف، فسموا صوفية نسبة إلى لبسهم الصوف والتقشف والزهد. أي نعم. ومنهم من يشطح، وعبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق هو حجة، هو صوفي وحجة في هذا الكلام، كتب مقدمة على المنقذ من الضلال للإمام الغزالي، المنقذ من الضلال أيضا يعني الإمام الغزالي خاض في الصوفية وخاض في الفلسفة، فهو كتب مقدمة على رسالة المنقذ من الضلال للغزالي، وذكر أن الصوفية مستوردة من اليونان، قال أصلها فيلسوف، فيل حكمة وسوف محب، فخلعوا حكمة من سوف وزادوا السين قلبوها صاد صار صوفي يعني محب. فالصوفي إذا قيل صوفي يعني أنه محب، إن صدق وتبع الكتاب والسنة لا بأس، وإن كذب فهو مثل الذين قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه. أي نعم. فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أي نعم. شوف الصوفية والفقراء، رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنصف فيها يعني في هذا الحال. لكن في وقتنا الحاضر ما تطلق الصوفية إلا على أناس يسبق إلى الذهن أنهم خالفوا السنة، والله أعلم. نعم يا شيخ. من أبو بكر؟ من أبو بكر؟ ما هو هو اللي يقول الكلام هذا؟ أقول ليس هو الذي يقول هذا الكلام، ما أدري. على كل حال إيش يقول، إيش العبارة تقول؟ أي ما هذا كلام أبي بكر؟ ليس هذا، ليس هذا كلام أبي بكر. أي نعم. والكلام هذا قد يحمل على محمل حسن، أي نعم، وقد يكون من الشطحات. نحن يعني ما رأينا الله عز وجل في الدنيا، لكن عرفناه بعقولنا ونراه يوم القيامة، وإن رأيناه لا نحيط به رؤية. أي نعم. والعجز عن الإدراك يصير خبل. الله المستعان. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. فعدم إدراك المعنى عته، أما عدم إدراك الكيف فحق. نحن لا ندرك كيفية الله، فكما أننا لا ندرك كيفيته لا يعني ذلك أننا لا نؤمن به وبوجوده سبحانه وتعالى. يعني معنى وجوده ثابت ونعلمه نعرفه، لكننا لا ندرك كيف هو، فكيف ندرك كيف صفته؟ فالكيف مجهول وهو ثابت ليس منفيا لكننا لا ندركه، فالعجز عن إدراك الكيف إدراك. واضح؟ اي نعم. نعم يا شيخ. خل هذا قدامك، انا هو قدامك انت ما شفته واكبر منك سن. اي نعم. المسح على الجبيرة جائز؟ نعم لا بأس. اي نعم. نعم يا شيخ. الأشاعرة هم اتباع ابن الحسن الأشعري، وهو قد رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة ولم يرجعوا، بل إن أئمة الأشاعرة في آخر عمرهم أثر عنهم أنهم رجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، الفخر الرازي، الشهرستاني، الغزالي، كل هؤلاء الأساطين والأئمة أقروا على أنفسهم بالحيرة، الجويني، أي نعم، وندموا على ما يعني خاضوا فيه من علم الكلام ونفي صفات الرب تبارك وتعالى غير الصفات السبع أو الأربع عشرة أو الواحد والعشرين. أي نعم. وأبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفي كتابه الإبانة فيه ما يثبت أنه رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي. أي نعم نعم صوفية هيبة للشيخ ويكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسله. لا يجوز لا لا يجوز يعني معناه أنه يتعب أنه يعبده يعبد هذا الشخص، ولكن عليه أن يعبد الله عز وجل بما عرفه من صفاته، بما تعرف الله إليه من صفاته في كتابه وسنة رسوله. إذا قال وهو العلي العظيم يعرف معنى العلو، وهو أن الله أعلى من خلقه، مستو على عرشه، مباين لخلقه، علمه في كل مكان، محيط بكل مكان، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعرفه بما تعرف به إليه. هذا الذي ينبغي أن يشتغل به في صلاته، لا يتخير واحد مخلوق أين يعبده. الله المستعان. صوفية شاطحة. نعم. ما يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ولا حتى يخرج بقصد تكرار العمرة في سفرته هذا، بل يغتنم الوقت في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة. أنا أقول ليس لازما عليه، ليس واجبا عليه، اتقوا الله ما استطعتم، ولكن أنت مثل اللي يقول لا إله إلا الله لكن لبيك لا شريك لك إلا، لا تستثني. تعمل صالحة لك وفق السنة. هل فعل الرسول خرج من مكة إلى التنعيم؟ أربع عمر اعتمرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم ولو كان خيرا لسبقنا إليه. هي فقط عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها المفردة قبل الحج، فأرادت عوضا عنها عمرة مفردة، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها هل قالوا إن عبد الرحمن أحرم بعمرة؟ يقول واحد من الإخوان الفضلاء إن هذا من المسكوت عنه، وأقول هذا لا يجوز، هذا من أمر الدين، ولا يظن بالصحابة الذين نقلوا لنا سيرة عائشة أن يسكتوا عن حالة عبد الرحمن بن أبي بكر لو أخذ عمرة. وهذا يقرره الشيخ ابن عثيمين ويقرره الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، يقول يعني ما اعتاده كثير من الناس في الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أي نعم، كل حال الامتثال للسنة هو الأولى. سواء عن نفسه أو عن غيره، سواء عن نفسه أو عن غيره. نعم، اللهم صل وسلم على رسول. نعم نعم، ايش بينكم منه؟ ايش فيه؟ هل يجوز له؟ ليش ما يقوم الليل وهو مسافر؟ نعم، يصلي النافلة وهو مسافر، نعم ما في شيء. اي نعم نعم نعم نعم. ابنك يعني يعني انت جعلته يحرم، احرمت عنه، عنده سنه، اذا لا تلتزم بالاحرام عنه. ها وش يقول؟ لا تسيبه، احمله على نفسك وطفنت، ما يقال لك انك تسيبه ولو في شيء، انا ما في باس عادي. نعم، تترك ابنك؟ نعم، ولا يمكن أمه معك؟ أي بس ما تطيعك أمك، أمه. أي نعم، الله المستعان، احمله. أي نعم، تحية، يقال تحية الحرم الطواف. نعم، أو تحية الحرم. الله أكبر.